أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا حول الجهمية وما زلنا في هذه المادة. السؤال: بماذا تميزت طريقة المتأخرين؟ الجواب: تميزت بمزايا الإسراف في تقديس النطق واعتباره مدخلا للعلوم الإسلامية، حتى قال الغزالي: من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. الثانية: إدخال الفلسفة ومزجها مع العقيدة، ولهذا تجد في شرح المواقف وشرح المقاصد أجزاء متعددة كلها في الفلسفة. الثالثة: تأصيل قوانين التعطيل، وهي أربعة: الألف، أن دلالة النقل لا تفيد اليقين لاحتمال النسخ أو الإضمار أو التخليص أو التقييد والمعارض العقلي. الباء، تقديم العقل على النقل عند التعارض. الجيم، الاعتماد على المجاز في رد كل ما يعارض المذهب في الصفات والإيمان والعصمة وغير ذلك. الدال، إنكار صحية أخبار الآحاد في العقيدة حتى لو كانت صحيحة. وقد أفرد ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور الصواعق المرسلة للرد على القوانين الأربعة، وسماها الطواغيت الأربعة. السؤال: هل للأشاعرة مخالفات سوى ما ذكر؟ الجواب: نعم. منها: الأولى، نفي الصفات الاختيارية كالنزول والخبرية كاليد، والاقتصار على إثبات 7 صفات على وجه غير مسلم. ويدخل في هذه المخالفة مخالفات كثيرة، منها: الألف، إنكار صفة العلو والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. الباء، نفي صفة الاستواء وتأويل نصوصها بالاستيلاء، ونفي صفة العلو وتأويل نصوصها بنزول الأمر والرحمة. الجيم، إنكار دخول اللفظ في مسمى الكلام والقول بأن كلام الله كلام نفسي لا لفظي، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، لأن كلام الله معنى واحد لا تعدد فيه. الدال، إثبات الرؤية ولكن لا في جهة، مع أن السلف بأن الله يرى من جهة العلو. الثاني، اعتبار أول الواجبات التوحيد المنجي هو توحيد الربوبية، ولهذا أهمل توحيد الألوهية إهمالا تاما فلا يذكرونه في عقائدهم، ولعل هذا هو السبب في تسلل التصوف إلى مذهب الأشعري. الثالث، التركيز على قضية وجود الله وإثباتها بدليل الحدوث وهو دليل معقد ينافي الفطرة ومليء بالمخالفات. الرابعة، القول بالإرجاء وأن الإيمان مجرد التصديق والعمل لا يدخل في مسمى. الخامسة، القول بالجبر ويعتبرون عنه بالكسب، وقد ذكر الجرجاني أن الأشاعرة جبرية متوسطة، وابن رشد يرى أنهم جبرية خالصة وأن الكسب بمعنى الجبر. السادسة، نفي الأسباب والقول بأن إثبات تأثيرها شرك وأن العقل يحصل عندها لا بها. السابعة، إنكار التحسين والتقبيح العقلي، فليس في الأفعال حسن ولا قبح يقتضي الأمر والنهي، ولهذا يقولون بجواز أن يأمر الله بكل ممكن. الثامنة، اعتبار المعجزة الدليل الوحيد على النبوة، ولهم فيها شروط كثيرة، وعلماء السلف يقولون إن معجزات النبي لا يشترط أن يكون زمانه، بل قد تكون قبله وبعده إلى قيام الساعة. التاسعة، بناء المعاد على الجوهر الفرد، ولهذا اختلفوا في المعاد على قولين، فقال بعضهم إنه إيجاد بعد إعدام، وقال آخرون إنه جمع بعد تفريق، وكل الفريقين أخطأ فيما قاله، كما بسط ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص. ولهذا استطال عليهم الفلاسفة حتى لم يكن لهم جواب. وينبغي أن نعلم أنهم بنوا على الجوهر الفرد مسألة الخلق، وأيضا وكل ما يجري في هذا الكون إنما يكون بما يسمونه الأكوان الأربعة، وهي الجمع والتفريق والحركة والسكون. السؤال: لماذا يطلق على الإشاعرة أنهم أهل السنة رغم كل هذه المخالفات؟ الجواب: لأنهم وافقوا أهل السنة في أبواب الصحابة والإمامة والخلافة وهكذا، وهو شيء تميزوا به عن الشيعة، وهو أمر يذكر لهم ويشكر. وينبغي أن نعلم أيضا أن الماتريدية مثل الأشاعرة إلا في مسائل محدودة تصل إلى 7 أو أكثر من أو أكثر، على خلاف بين العلماء. السؤال: هل بقى أحد مما يطلق عليه لفظ التجهم؟ الجواب: رأينا أن لفظ الجهمية السؤال هل بقى أحد مما يطلق عليه لفظ التجهم؟ الجواب: رأينا أن لفظ الجهمية يطلق على الجهمية الأولى والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية، وهو كذلك من باب أولى وأحرى يطلق على الفلاسفة، فإنهم أعظم الناس نفيا للصفات بحجة إن إثباتها يستلزم التركيب، فالله عندهم عقل محض أي وجود مطلق وذات مجودة عن كل وصف، ولهذا يصفون الله بالأسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. وللفلاسفة مخالفات كثيرة خطيرة سوى ما ذكر، كالقول بقدم العالم وإنكار البعث الجسماني، والقول بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. وقد كفرهم الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة بهذه الأمور الثلاثة بهذه الأمور الثلاثة. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن لديه مخالفات أكبر وأكثر مما ذكروا من ذلك. إثبات شركاء مع الله في الربوبية، فإنهم يجعلون هذا العالم كله من فعل عقل فلك القمر، ومن اعتبار الرب موجبا بالذات، بمعنى أن أفعاله تصدر عنه بغير إرادة. وقد ترتب على هذا إنكار قدرة الله على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال، وكاعتبار النبوة اكتسابا لا اصطفاء، وكاعتبار العبادات مجرد وسائل لترويض النفس وتحقيق المصالح الدنيوية. ولهذا لا يوجبون على الرجل التمسك بناموس معين أي بشريعة معينة، وكقولهم بأن القرآن من قبيل الخطاب الجمهوري أي أنه تخيل لاستطلاع العامة وليس تعبيرا عن حقائق موجودة بالفعل، إضافة إلى تأويلاتهم المنكرة كتأويل الملائكة بقوة النفس أو نفوس الأفلاك أو العقول العشرة. وكذلك فإنهم يعتبرون التأله بمعنى التشبه بالإله على قدر الطاقة لا بمعنى الذل والطاعة. فغاية أحدهم كما قال شيخ الإسلام في الصفدية إن نحاية أحدهم أن يكون ندا لا عبدا لله. وقد سطر ابن سينا هذه المخالفات وغيرها في كتبه الفلسفية المشهورة التي أشهرها الإشارات والتنبيهات، وهو الذي يسمى مصحف الفلاسفة. هذا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.